بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الإمام الوردي عليه رحمة الله في منظومته: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل. يقول ابن الوردي وهو يوصي ولده أبا بكر: إن ماذا للنقص والاستثقال في لفظة القاضي، يعني حتى لفظ القاضي والوالي فيها ثقل، لما تقول جاء القاضي فيه ثقل، ولهذا يقول أن الضمة ماذا مقدرة للثقل، وهكذا الكسرة أيضا مقدرة للثقل، فهي من الأسماء المنقوصة، من الأسماء ماذا المنقوصة، فهو ثقيل حتى في لفظه. فيقول لما ذكر أن الولاية فيها ثقل وذكر ما فيها من الثقل، قال حتى نفس اللفظ لما تقول قاضي لما تقول والي أعرب قاضي وأعرب والي، جاء القاضي قال فيها ثقل. فيقول ابن الوردي، هذه من النكت العجيبة: إن للنقص والاستثقال في، يعني من الأسماء المنقوصة وهي أيضا ماذا ثقيلة، وهي ثقيلة ماذا على اللسان في حال الجر وفي حال الضم حال الرفع، والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ أو مثل، يعني تتعظ مجرد ماذا نطق لفظة القاضي ولفظة ماذا الوالي، لفظة القاضي ولفظة ماذا الوالي. فهو يحذر من هذا ماذا الأمر، يحذر من هذه ماذا الولايات، ويذكر له هذا الشيء. نعم، بيت اللي بعده: لا توازي لذ توازى لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. يقول لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. الولايات في أولها لها لذة، لأنه سيحصل السيارة والراتب الطيب والناس تحترمه وتسلم عليه، لذة عظيمة الولاية، يقول فيها لذة بدايتها، في بداية الولايات هذه ما ذاقها. لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، يعني ميز بين شخص عزلوه من الولاية، ما هو الذي انعزل، يعني بعضهم يخدم في باب الولايات في باب القضاء إلى سن معين 60-70 على المعاش، هذا الحمد لله يكون ما زال له احترام، ما زال له يعني ماذا تقدير، بخلاف إنسان ما زال في أول ولايته في أول القضاء يقال له أنت معزول ما تصلح القضاء، كيف سيكون حاله؟ فيقول وازي بين هذه وبين هذه، عند عزله وعند توليه ماذا لي القضاء، عند توليه القضاء في أعظم السعادة وفي أعظم اللذة، وإذا عظم اللذة، وإذا عزل كان في أعظم ماذا المهانة، كان في أعظم ماذا المهانة، فهي في بداياتها جميلة وفي نهاياتها ماذا مرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمة المرضعة وبئسة ماذا الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة ماذا الفاطمة. وهذا مثل يعني يضرب للولايات، هذا مثل يضرب ماذا للولايات. فيقول لوالده انتبه لنفسك، فهي في أولها لها لذة، لها ماذا لذة ولها طعم ولها جمال، لكنها عند العزل يكون لها ماذا يكون لها مرارة، يكون لها ماذا مرارة. فيحذر من الولايات، يحذر ماذا من الولايات: لا توازى لذة الحكم، لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، يعني تلك المرارة التي جاءت عند العزل كما يقال يعني أذهبت تلك الحلاوة تماما، وكأنه ما مر به يوم من الدار حلاوة، كما يقال في صاحب الجنة وصاحب النار، يعني يؤتى بأفقر أهل الأرض وبأبأس أهل الأرض من المؤمنين من أهل الإيمان، الذي كان من أبأس أهل الأرض ومن أفقر أهل الأرض وهو من أهل الإيمان، يغمس غمسة في الجنة فيقال له: يا فلان هل مر بك بؤس قط أو شدة قط؟ يقول: لا يا رب، تنتهي تلك الآلام كلها الذي كانت في الدنيا. والعكس بالعكس، لكن الذي كان يتنعم وهو من ليس من أهل الإيمان، فيقال له: هل مر بك ماذا لما يدخل إلى النار أول غمسة يغمس بماذا في النار، فيقال: يا فلان هل مر بك ماذا نعيم قط، هل مر بك لذة قط؟ يقول: لا يا رب. ينسى تلك اللذات كاملة التي كانت في الدنيا وهو كان على الكفر. وهكذا حال الولايات، وهكذا حال ماذا الولايات، يكون الإنسان في سعادة وفي فرح وفي حلاوة وفي نشاط وفي وفي، لما يعزل تلك ذلك العزل يكون مرارة، يعني تنسيه تلك ماذا الحلاوة الذي ماذا مرت به، فهو يذكر ولده انتبه يا ولد، يعني يقول هي حلاوة في أولها وفي آخرها ماذا مرارة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة وإن يوم القيامة خزي وندامة، إنها أمانة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى الإنسان على اثنين، على مجرد ماذا الاثنين، إلا من أخذها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحقها وعدل في الناس، هذا لا شك هو الأجر العظيم. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله عز وجل، يظلهم الله عز وجل في ظله، في ظله يوم لا ظل ماذا إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل، هذا هنيئا له، هذا يعني مع أن الإمام العادل ما يقدر يعني ماذا الولايات والقضاء، لماذا؟ مش قول حتى يعني يضع الحقوق في أماكنها، تجد الرجل إذا يعني ماذا ولي القضاء أو الولايات وهو من أهل العدل يرى أن هذه مسؤولية أذهبت عنه اللذات، كيف اللذات؟ كان حر وطليق ومرتاح مع أولاده، يذهب مع أصدقائه، يخرج متى أراد، لكن إذا حمل ماذا مسؤولية القضاء والولايات وعدل فيها لربما ذهبت عنه تلك اللذات، إذن هذا حال أهل العدل. أما أهل الجور فيكونون على حال، ولما يتولى الولاية ينتقل يقول هذه اللذة، فإذا عزل رجع إلى المرارة. أما أهل العدل حقيقة أنهم يعني إذا تولوا هذه المناصب يجد أنها مشقة عليه، تذهب اللذات، تذهب لذات التاك الذي كان ماذا يتلذذ بها قبل تولي القضاء. ولهذا كان السلف يهربون لأنهم يعرفون أنها مسؤولية وأنها خزي وندامة يوم القيامة وأنه سيسأل عن كل شيء قضى ماذا به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. وهذا باعتبار الوصف، هذا باعتبار ماذا الوصف، أي أن أكثر القضاة في النار، أكثر القضاة في النار، لأنها فتن ومحن تمر بالإنسان، أشياء قد تكون يعني ماذا تتحاكم إليك امرأة جميلة وتفتن، أو يتحاكم إليك إنسان تاجر كبير وقعت له قضية فتأتيك أموال طائلة، فتن حقيقة تعرض لأصحاب ماذا الولايات. هذه تحتاج إلى أناس يعني في مقام عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب ما يتولى مثل هذه الأشياء إلا مثل هذه الأصناف ومثل هذه ماذا مثل هؤلاء ماذا الأشخاص، ما هم من عامة الناس. ولهذا يعني بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الولاية، فقال يا فلان أنت ضعيف وهي أمانة ويوم القيامة خزي وندامة، قال يا فلان إنك ضعيف. لما أراد أن يتولى ولاية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الوردي يوصي ولدا مثل هذه الوصايا قبل أن تتولى الولايات والقضاء: أنت في خير وفي نعمة، فإذا ارتبطت وعدلت ما استجد تلك النعمة، التفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله والتأليف والتدريس، مشغول بالقضاء، مشغول بقضايا الناس وتتحرى حتى تعدل بينهم، فيجد أنها مشقة ما استفاد منها بل أتعبت هذه ماذا الولاية، بخلاف الذي يتطلع لها ويتشوف لها ويستشرف لها من أجل ماذا؟ يقول سيأتي البيت، تأتي السيارة، وتأتي الزوجة الثانية، بعضهم خلاص مجرد المنصب خلاص الأماني بتتحقق له والأحلام الذي كان يحلم بها ستتحقق له. من أين؟ من جيوب الفقراء والمساكين ومن ما يحصل منه ماذا؟ من الجور والظلم وعدم العدل. وإلا الأتقياء، الأنقياء يخافون منها، يخافون منها، ولهذا كانوا يهربون منها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسبعة: وذكر منهم إمام عادل، سواء كانت الإمامة الكبرى أو ما يتعلق بالولايات الصغرى والقضاء تدخل في هذا المعنى. فهذا يوصيه مثل هذه الوصايا الذهبية العظيمة حقيقة، وصايا ذهبية عظيمة، فيقول انتبه نفسك فيما يتعلق بالقضاء، حتى إذا قيل لك يا قاضي ما يستطيعون ينطقونها تماما، يا قاضي ثقيلة على اللسان، انظر حتى لفظ القاضي ثقيل على اللسان، وهي ثقيلة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، فابتعد لك ماذا عنها. هذه عجائب سبحان الله في هذه الوصايا، سبحان الله، جزاك الله خير. السؤال هذا نعم هو هذا اللي هي نقراها اللي بعدها ها ذنب ان اجله تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل الوضوء يخفف الجنابة، وهل للجنب الذي يتوضأ مكث في المسجد أي بعد الوضوء؟ الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو يعني على جنابه من غير أن يتوضأ، قال يتوضأ. يعني كون الإنسان يعني يرقد بعد الجنابة ولم يغتسل هذا ما في إشكال، قد قال. لكن كون الإنسان على غير وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، لكن هل هو أمر إيجاب أو استحباب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا توضأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. بعضهم أخذ من هذه اللفظة أنه واجب أن يتوضأ قبل أن ينام، فالجنابة فالوضوء يخفف الجنابة، الوضوء يخفف الجنابة. والدليل حديث عمر وفعل الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا المكوث في المسجد خففوا الجنابة للوضوء ثم مكثوا في المسجد. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تمس وتقرأ القرآن وهي في حالة الحيض؟ تقرأ قراءة، تقرأ وأيضا حكم المس لها. مس القرآن سيأتي معنا، ومر معنا ولا ما مس القرآن لعله مر؟ نعم مر، مر معنا. إذا مر معنا مر، قلنا أن الحديث حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، لا يمس القرآن إلا طاهر على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. أما القراءة مرت معنا ما في دليل واضح يتعلق بالمنع القراءة عموما، مع أن الجمهور يمنعون الجنوب من قراءة القرآن، لكن أين الدليل؟ حديث علي وهو معل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء إذا كان على جنابه إلا القرآن، أو لا يحجزه شيء يعني إذا كان على جنابه إلا القرآن، بمعنى أنه إذا كان على جنابه لا يقرأ القرآن، معنى حديث علي وهو حديث معل. فمسألة قراءة الجنب أو قراءة الحائض قراءة الشفهية من دون مس المصحف والله أعلم ما في دليل واضح. يعني يجوز؟ نعم. وإذا مسك بحائل؟ مس بالحائل ما في مشكلة، تعمل قفازين أو تعمل شيء من الأعواد تقلب بها المصحف، هذا ما في مشكلة إن شاء الله. الممنوع هو مس، أن تباشر مس المصحف. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو أفضل شرح لبلوغ المرام مختصر، أي أنه يذكر أقوال العلم أهل العلم وفي المسألة وينتقل؟ يذكر إيش؟ أي أنه يذكر أقوال أهل العلم في المسألة وينتقل، يعني مختصر، ما هو أفضل شرح مختصر لبلوغ المرام يذكر فيه أقوال العلماء في المسألة وينتقل؟ وينتقل يعني ينتقد، ينتقد ولا ينتقل؟ ينتقل، ينتقل باللام. طيب ما دام انه يذكر ما هو مختصر هذا، ما دام انه يذكر اقوال العلماء الله حفظك هذا ما هو مختصر. ابن قدام يذكر اقوال العلماء ويمشي، احيانا يرجع احيانا ما يمشي، ده مطول، هذا ما هو مختصر. قل من العلماء شرح بلوغ المرام يصور المساله تصويرا ويحكم فقط هو ويمشي، تصوير المساله وحكم ما يمشي، هذه المختصرات، هذه المختصرات. أما يذكر أقوال العلماء يا أخي قد دخلت في المغني، هذا ما هو مختصر، فما أدري إيش تفسير المختصر عندك، بارك الله فيك. يقول على كل من حيث الشروحات الذي كان ينصح بها الشيخ مقبل لعمدة الأحكام بلغ المرام، كان ينصح بشروحات البسام، ينصح بشروحات الشيخ البسام، الشيخ مقبل عليه رحمة الله كان ينصح للطلاب بشروحات الشيخ البسام، يقول هي شروحات يعني تعليقات يسيرة مختصرة، وله توضيح الأحكام أيضا، صح؟ توضيح الأحكام شرح البلوغ، نعم، وله أيضا ماذا؟ تيسير العلام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله، إذا كانت على الإنسان نجاسة ثم غسلها بالماء فسقط هذا الماء على الأرض، هل هذا الماء طاهر أم نجس جزاكم الله خيرا؟ وش تريد منه؟ قصة غطلة، سقط الماء، غسل الإنسان نجاسة اللي على بدنه أو ثوبه وسقط الماء في الأرض، اتركه ومشي، وش تريد منه هذا الماء؟ يعني تقصد أن تصلي على المكان هذا ولا إيش؟ ما أنا أفهم السؤال هذا، هذه سؤالات من؟ سؤالاتك؟ فقط ثاني سؤالاتك هذا كله. واحد يكمل السؤال كالذي يقول جاء فلان، تقول لي طيب جاء ايش ايش ايش يريد؟ سؤال اخ عبد الرحمن. عبد الرحمن سأل انت سأل قهر الله. طيب ايش معناته؟ غسل الجنابه، غسل الجنابه، ترى الماء الساقط ما هو نجس، طاهر. الماء الساقط من بدن الانسان اثناء الجنابه طاهر، اختار ماذا؟ لو ماذا ما فهم؟ أيوة. على كل ما دام ما في نجاسة من بول أو غائط وإنما هو ماء اغتسل على بدنه وأزال الجنابة، الماء المتصاعد طاهر، الماء المتصاعد طاهر، ما في دليل على نجاسته، لكن يقال مستعمل في رفع حدث أكبر. في الجمهور يقولون هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، والراجح أنه طاهر في نفسه يطهر غيره. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة، يعني لما انخنس كان على جنابة، فانخنس من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين ذهبت يا أبا هريرة؟ قال: كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أي نجاسة حسية، ما ينجس المسلم، ما ينجس، هذه جنابة حدث معنوي، حدث أكبر معنوي، فما يدخل في هذا الله. فالجنابة ليست نجاسة. عوام الناس ماذا يقولون؟ إذا كان على جنابة ابتعد مني، أو يقول للزوج ابتعدي أنا نجس. موجود هذا يا إخوان، تجد عوام الناس إذا كان على جنابة، شيوب الكبار في السن، يقول لمرأة ابتعدي أنا على نجاسة، يعني على جنابة. أي من نجاسة؟ ما فيك نجاسة، هذا مشهور عند العامة. نعم، انتهت سؤالة عبد الله. أه؟ عبد الله مع سؤال، أن هل مع السؤال ابن وردي الابن هل عمل بالنصائح كلها الابن؟ والله ما ندري، ما أدركناه. نقول لابن الوردي، لأبي بكر هو ولد ابن الوردي، هل عملت بالنصائح؟ نحن قرأنا النصائح وانتفعنا بها. انتفع أبو بكر هذا ولا انتفع؟ نحن انتفعنا بها، فما أدري، إن شاء الله يوم القيامة تسأله. لا يقول لك هل نصح في مجلس واحد ولا في عدة؟ الله أعلم، تسأل سؤالات ما سألها يمكن شيخ الإسلام. هل كان في مجلس واحد أو كل يوم يعطيه نصيحة ويتذكر الثاني ويعطيه إياها؟ الله أعلم. المهم نصح له، كيف نصح له؟ وهل تقبل النصح؟ وهل عمل بمقتضى النصح؟ الله أعلم. أنت يوم القيامة اسأله، قل له كيف كانت النصائح. ضحك سيد. كيف المعل والشاذ؟ الشاذ فرد من أفراد الحديث المعل، الشاذ فرد من أفراد الحديث المعل، فلهذا يقال كل شاذ معل، وليس كل نعم كل معل شاذ، كل شاذ معل وليس العكس، لأن الشاذ المعل أوسع، أوسع. نعم، بارك الله. طيب الله.